قال أبو عيسى الرملي قال حدثنا أحمد بن وليد قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عبد السلام به. باب كراهية الكلام عند الحاجة. وبلي وقال وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. باب أي رد السلام وهو يبول. وبه لي وقال وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. وبه لي وقال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساساني أن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. وبه لي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. وبه لي وقال وحدثنا نصر علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. باب الاستبراء من البول. وبه لي وقال وحدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. قال هناد يستتر ما كان يستنزه. وبيلي وقال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال كان لا يستتر من بوله. وقال أبو معاوية يستنزه. وبيلي وقال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلم ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم جسد أحدهم. باب البول قائما. وبيلي وقال وحدثنا حفص بن عمرو ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. وبه لي وقال وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. وبه لي وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وبه لي وقال وحدثنا إسحاق بن سعيد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم أنه قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل.

وبه لي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا الحسن وعلي الحلواني وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يده 3 فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 وغسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه 3 ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة. وبيلي وقال وحدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضاءة فأصاغها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض 3 واستنثر 3 وغسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى 3 وغسل يده اليسرى 3 ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما 1 ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه 1 فإنهم ذكروا الوضوء 3 وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. قال وحدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فأفرغ يده باليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال ثم مضمض واستنشق 3 وذكر الوضوء 3 قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثلما رأيتموني توضأت ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. وفيديو قال وحدثنا هارون عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه 3 ومسح رأسه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود رواه كيع عن إسرائيل قال توضأ 3 فقط. وفيديو قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطس فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه 3 ثم تمضمض واستنثر 3 فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى 3 وغسل يده الشمال 3 ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 1 ثم غسل رجله اليمنى 3 ورجله الشمال 3 ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه 3 ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض 3 واستنشق 3 ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأس مقدمه ومؤخره 1 ثم ساق الحديث نحوه. وبيلي وقال وحدثنا محمد بن ثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة سمعت عبد خير رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه 3 ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء 1 وذكر الحديث. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهل بن عمرو